بالنسبة لتمليس الشعر للرجل ينظر إذا كان على الهيئة التي هي مما اختص به الكفار لا يجوز أن يقلد الكفار فيما اختصوا به من الأفعال، في الأفعال التي يفعلونها أو الثياب التي يلبسونها مما كان خاصا به لا يجوز تقليدهم فيه. فينظر هل السؤال اللي عم يسأل أنه تمليس الشعر بالنسبة للرجل ويضع عليه مادة حتى يبقى أملس، هل هذا من عادات الكفار أو من عادات كان في المسلمين يفعلوا هذا أم أخذ من الكفار؟ إذا كان أخذ من الكفار لا يجوز تقليدهم فيه.